بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس شرح عمدة الفقه، هو في الحقيقة المجلس الثاني والعشرون من بدء شرح الكتاب. يقول المؤلف رحمه الله في كتاب الصيام: ومن أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر فليس عليه غيره. من أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر أو رمضان التالي فليس عليه غيره، أي ليس عليه إلا القضاء، ليس عليه إلا القضاء. أخر رمضان أو أخر أياما من رمضان لعذر، أي لم يقضها حتى أدركه رمضان التالي. فلو أن امرأة مثلا حاضت في رمضان فأفطرت أسبوعا وجلست طول العام لا تستطيع قضاء هذا الأسبوع، قد تكون مريضة أو لحمل ونحوه، إذا أخرت القضاء لعذر حتى أدركها رمضان الجديد، فماذا نقول لها في رمضان الجديد؟ تصوم رمضان الذي هو فرض الوقت، وعليها قضاء الأسبوع بعد رمضان، فليس عليه غيره، أي ليس عليه إلا قضاء الأيام التي كانت عليه. المقصود أن ليس عليه كفارة أو فدية، ليس عليه كفارة أو فدية، كما سيأتي في من أخر القضاء بدون عذر. ولهذا قال الحالة الثانية، قال: وإن فرط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا. إن فرط أي فرط في القضاء، فرط في قضاء ما عليه، أتيح له أو أتيح لها أن تقضي الأيام التي عليها خلال السنة، لكنها فرطت حتى ضاق عليها الوقت ودخل عليها رمضان التالي، فنقول يلزمها بعد رمضان، يلزمها أن تقضي ما عليها من الأيام مع ماذا؟ مع كفارة أو فدية، إطعام لكل يوم مسكينا، تطعم عن كل يوم مسكينا مدا من بر أو نصف صاع من غيره. المد هو ربع الصاع تقريبا، وهو ملء كفي الإنسان المعتدل، الصاع أربعة أمداد. والبر له ميزة على غيره، وأهل العلم اليوم يقولون إن الأرز مثل البر. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول في الشرح الممتع: الأرز مثل البر، وعليه فيطعم عن كل يوم مسكينا مدا من الأرز أو البر القمح أو نصف صاع من تمر ونحوه. هذه المسألة، مسألة أن من فرط في القضاء أن عليه الإطعام، هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم. ومذهب الجمهور، مذهب الحنفية أنه لا إطعام مع القضاء. فهذا الذي فرط في القضاء، أي ترك القضاء بدون عذر، يلزمه عندهم القضاء فقط دون إطعام، ولعل هذا هو الأرجح، والله أعلم. حجة الجمهور الذين أوجبوا الإطعام استدلوا بعض الآثار المروية عن الصحابة رضي الله عنهم، روي عن ابن عباس وروي عن أبي هريرة وروي عن عائشة. ولكن القائلون بعدم الإطعام أو بالقضاء فقط يقولون إن الله سبحانه وتعالى في كتابه لم يذكر إلا القضاء فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخر. ولهذا البخاري رحمه الله في صحيحه يقول: قال: ويذكر عن أبي هريرة مرسلا وابن عباس أنه يطعم، ثم قال: ولم يذكر الله الإطعام وإنما قال فعدة من أيام أخر. فالبخاري أيضا يرجح أن هذا الإطعام ليس واجبا. الحاصل أن من ترك، أن من أخر القضاء بلا عذر اختلف فيه، فذهب الحنابلة والجمهور إلى أنه يلزم مع القضاء أن يطعم عن كل يوم مسكينا، وذهب الحنفية وهو الأرجح والله أعلم أنه لا يلزم الإطعام، بل الواجب فقط هو القضاء مع التوبة. مع التوبة، فإن تأخير القضاء بلا عذر حتى يدخل رمضان التالي إثم ومعصية. قال: وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه. ترك القضاء حتى مات لعذر، لو أن إنسانا سافر أسبوعا في رمضان مثلا، أفطر في سفره، وماذا يلزمه؟ يلزمه القضاء، يلزمه القضاء. فلو أنه بعد نهاية رمضان مرض واستمر به المرض حتى مات فلم يتمكن من القضاء، هذا ينطبق عليه ما ذكر المؤلف: ترك القضاء حتى مات لعذر. ما هو العذر هنا؟ اتصال المرض، اتصال المرض من بداية شوال مرض حتى مات فلم يتمكن من القضاء ولم يفرط في القضاء، فهذا لا شيء عليه، أي لا يلزم الورثة لا أن يصوموا عنه ولا أن يطعموا عنه، لأن الواجب الذي كان في ذمته هو أن يقضي ولم يتمكن من القضاء. قال: وإن كان لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكينا. ما معنى إن كان لغير عذر؟ يعني لم يقضي، لم يقضي مع تمكنه من القضاء. هذا الذي سافر مدة أسبوع مثلا، فلما انتهى رمضان كانت لديه الفرصة ليقضي ما عليه، ولكنه أجل وأجل حتى مات، حتى مات، فيلزم الورثة أن يطعموا عنه عن كل يوم مسكينا. وهل يجوز لهم أن يصوموا عنه الأيام؟ ستأتي هذه المسألة قريبا، هل يجوز أن يصوموا عنه الأيام؟ وعندنا كذلك حالة أخرى الورثة يخرجون فيها طعاما، ما هي الحالة؟ لو أن الإنسان قبل موته، نعم قبل موته لزمه الإطعام، لزمه الإطعام، رجل كبير أو مريض مرضا لا يرجى برؤه، فما الواجب عليه في الأصل وهو حي؟ ما الواجب عليه؟ أن يطعم، أن يطعم عن كل يوم مسكينا. فهذا الرجل لم يطعم ومات، فنقول هذا الإطعام أو هذه الكفارة دين من الديون عليه، وعلى الورثة أن يخرجوا الإطعام من تركته قبل تقسيمها، قبل تقسيمها. قال: إلا أن يكون الصوم منذورا فإنه يصام عنه. يعني هو يقول من فرط في القضاء، كان الواجب في حقه ليس الإطعام بل كان الواجب القضاء ففرط في القضاء حتى مات، فقلنا إن الورثة يخرجون عنه طعاما، ولم يقل يصومون عنه، وإنما أتى هنا وقال إلا أن يكون الصوم منذورا فإنه يصام عنه وجوبا أو استحبابا. المذهب والجمهور أنه يصام عنه استحبابا، استحبابا، مع أن الحديث يقول من مات وعليه صوم صام عنه وليه، ظاهره الوجوب، لكن لماذا قالوا استحبابا؟ قالوا إن الإنسان لا يكلف بعمل غيره، ولا تزر وازرة وزر أخرى. أفادنا المؤلف أن الإنسان لو كان عليه صوم نذر فمات فإنه يستحب لأوليائه أن يصوموا عنه. ومن أولياؤه؟ ورثته، ورثته. وهل يجوز لغير الولي، وهل يجوز لغير الوارث أو لغير الولي أن يصوم عن الميت؟ الجواب نعم، يجوز لغيره، لغير الوارث أن يصوم عن هذا الميت. لماذا؟ لأن الحديث أشار إلى أن هذا دين. حديث في النذر رواه البخاري من حديث ابن عباس قال قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأقضيه عنها؟ قال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الصيام بالدين، ومعلوم أن الدين على المسلم يجوز لكل أحد أن يقضيه. إذن المثل التي ذكرها المؤلف من مات وعليه صوم نذر استحب لوليه أن يصوم عنه، وقلنا الولي هو الوارث، ولكن لا مانع لو صام عنه غير الوارث. وبقيت مسألة لو مات وعليه صوم الفريضة فهل يصوم عنه وليه؟ المذهب أن هذا خاص بالنذر، المذهب أن هذا خاص بالنذر. والراجح، والراجح أنه يجوز بل يستحب للولي أن يصوم عن ميته ولو كان في صوم الفرض، لعموم الحديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه. ولا ينبغي حمل الحديث على الحالة النادرة وترك الحالة الغالبة. إن حالة النذر حالة نادرة، لكن الحالة الغالبة أن يموت الإنسان وعليه صوم. وعلى هذا نقول إذا مات الإنسان وعليه صوم أيام من رمضان قد فرط في قضائها بهذا القيد. أما إذا كان لم يفرط مرض فمات فلا شيء عليه، لا إطعام ولا صيام. لكن إذا كان قد تمكن من القضاء وفرط فمات فنقول على الراجح إما أن يصوم الولي عنه أو أن يصوم غير الولي، وإما أن يطعم عنه عن كل يوم مسكينا. وهنا مسألة، لو كان على هذا الرجل 5 أيام مثلا، هل يصح لخمسة من الورثة أن يصوموا في يوم واحد عن الخمسة أيام أو لا يصح؟ يعني أتوا مثلا إلى يوم الاثنين فقالوا نحن 5 وهذا الرجل عليه 5 أيام فنصوم جميعا. نعم يصح، يصح، يصح بالنسبة لرمضان، إنما لا يصح هذا فيما لو كان عليه صوم متتابع. يعني من نذر مثلا صيام 5 أيام متتابعة فإن صيام المجموع في يوم واحد لا يطلق عليه أنه متتابع. نذر صيام 5 أيام متتابعة فلابد أن يصام يوم بعد يوم. أما هذا الذي عليه 5 أيام من رمضان أو عليه 5 أيام مطلقة، فلو صام 5 من الورثة في يوم واحد أجزأ، والله أعلم. قال وكذلك كل نذر طاعة. ما معنى وكذلك كل نذر طاعة في هذا السياق؟ أي يصام عنه؟ لا، كل طاعة. ما مفهوم كل طاعة؟ ليس خاصا بالصيام، ليس خاصا بالصيام. لو نذر طاعات غير الصيام، لو نذر طاعات غير الصيام، فإنه يستحب للأولياء أن يفعلوا أو أن يقضوا ويوفوا بنذره. نعم، يعني الصلاة ربما لها خصوصية أنه لا يصلي أحد عن أحد، لكن يمثلون بما لو نذر الصدقة بمال أو نذر الصوم أو نذر الاعتكاف. طيب، قال المؤلف رحمه الله: باب ما يفسد الصوم. باب ما يفسد الصوم يعني المفطرات، ومن أكل أو شرب أو استعطى أو وصل إلى جوفه أو أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، أو استقاء أو استمنى إلى آخره الجواب، فسد صومه. من أكل أو شرب، هذا محل إجماع، إذا أكل أو شرب، والله سبحانه وتعالى يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وفي الحديث: يضع طعامه وشرابه وشهوته. فهذا مجمع عليه إذا أكل أو شرب. وكذلك ما كان في معنى الأكل والشرب، عندنا أشياء هي في معنى الأكل والشرب يحصل بها التغذية، وذلك كالإبر المغذية وكالمحاليل المغذية أيضا، وكغسيل الدم في الغسيل الكلوي، إذا كان يضاف، إذا خرج الدم وأضيف له بعض المحاليل أو الأشياء المغذية. وأما إذا كان الدم يخرج وينقى ويعاد دون إضافة فلا يفسد الصوم. إذن الأكل والشرب وما كان في معنى ما كان في معنى الأكل والشرب كالإبر المغذية فإنها تفسد الصوم. أو استعطى، والسعوط هو ما يصل إلى الجوف عن طريق الأنف. السعوط هو إدخال الدواء أو الماء في الأنف، والأنف منفذ، منفذ صحيح إلى المعدة، كما جاء في حديث لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. في الاستنشاق بالأنف، وهذا دليل على أن دخول الماء عن طريق الأنف يؤثر على الصوم. بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فاحذر المبالغة حتى لا يفسد صومك، هذا هو ظاهر الحديث. إذن استعطى، أدخل الماء أو الدواء عن طريق أنفه فسد صومه. أو أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان. الجوف عند الفقهاء هو أي شيء مجوف في البدن، كالحلق والبطن والصدر، فلو أوصل إلى حلقه شيئا أو أوصل إلى بطنه أو أوصل إلى صدره، إلى شيء مجوف، يقول: من أي موضع كان. وعليه فالفقهاء يقولون: لو اكتحل في عينه أو قطر في عينه أو قطر في أذنه فوصل إلى حلقه، أو استعمل الحقنة التي في الدبر في الشرج فوصل إلى الأمعاء، إلى التجويف، إلى البطن، فكل هذا عندهم مفطر. ومثله لو أدخل منظارا إلى جوفه فهذا كله مفطر، كل ما وصل إلى الجوف من أي طريق ومن أي منفذ. وهذه المسألة الراجح فيها خلاف ما ذكر المؤلف، فالمفطر في هذا الباب هو الأكل والشرب وما معناه، وما دخل من طريق المنفذ المعتاد كالفم والأنف. وأما قطرة الأذن وقطرة العين فإنما يوضع في الأذن والعين ليس أكلا ولا شربا أولا، وليس شيئا في معناهما، وليس هذا بالمنفذ المعتاد. وقد جاء عن بعض الصحابة أنه افتحل وهو صائم. وهناك أشياء أخرى ليست مفطرة، ما دمنا ذكرنا أن هذا لا يفطر، فهناك أشياء أخرى أيضا ليست مفطرة، منها استعمال معجون الأسنان، منها خلع الضرس والسن إذا لم يبتلع شيئا، واستعمال المعجون إذا لم يبتلع شيئا، ومنها إدخال المناظير أيضا للتحليل أو للكشف، ومنها بخاخ الربو كذلك على الصحيح فإنه لا يفطر. قال أو استقاء، أو استقاء يعني تعمد القيء، استقاء وليس قاء، استقاء تعمد القيء. وسيأتي أن من زرعه القيء، أن من غلبه القيء أنه لا يفطر. فهنا من استقاء، وحكى ابن المنذر رحمه الله الإجماع على إبطال صوم من استقاء عامدا، حكى ابن المنذر الإجماع على ذلك. واستدل لهذا الإجماع بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي، ومن استقاء عمدا فليقضي. هذا الحديث حسنه بعض أهل العلم، والظاهر والله أعلم أنه لا يصح، وقد قال فيه البخاري رحمه الله: لا أراه محفوظا. وقال فيه أحمد أيضا: ليس من ذا شيء. فأعله جماعة من الحفاظ، وأعله أيضا الإمام ابن القيم في تهذيب السنن، فهو حديث لا يصح، والإجماع أيضا لا يصح، والإجماع أيضا في هذه المسألة لا يصح. فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يفطر ولو تعمد القيء، لما روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة أنه قال: إذا قاء فلا يفطر، الصوم مما دخل وليس مما خرج. إذن أبو هريرة رضي الله عنه يخالف في هذه المسألة: إذا قاء فلا يفطر، الصوم مما دخل وليس مما خرج. وأيضا جاء ابن عباس ورواه البخاري معلقا في صحيحه: الصيام مما دخل. وممن حكي عنه عدم الفطر بتعمد القيء بعض التابعين، منهم عكرمة وربيعة، وهو رواية عن مالك رحمه الله. إذن ليس في المسألة إجماع، والحديث أيضا لا يصح إذا استقاء، إذا تعمد القيء. لكن الجمهور بلا شك، بل الجماهير، على أنه يفطر إذا تعمد القيء. على هذا يقال إن الإنسان لا يتعمد، سيدخل في أمر مشكوك فيه، هل فسد صومه أو لم يفسد صومه، والجمهور يرون أنه فسد وأن عليه القضاء. قال: أو استمنى، أو قبل، أو لمس فأمنى. يعني إذا خرج المني باستمناء أو بتقبيل أو بلمس، تقبيل أو لمس يمكن أن نعبر بمباشرة، باشر فأمنى، أو استمنى، استدعى خروج المني بأي وسيلة. الذي قاء متعمدا على مذهب الجمهور يقال له: أفطرت وعليك أن تمسك وعليك أن تقضي أيضا. طيب، نعم، الحديث لو صح انتهى الأمر، لو صح الحديث انتهى الأمر. لكن كما رأيت يعني جماعة من كبار الحفاظ البخاري وأحمد يرون أنه ليس محفوظا، أنه شاذ، أبو هريرة يخالف، أبو هريرة يخالف الحديث نعم في هذا وهو راويه صحيح. لا هو العبرة بما رواه لا بما رآه، لو صح الحديث لأخذنا بالحديث. طيب الدليل على أن إخراج المني بالاستمناء أو بالتقبيل أو باللمس يفسد الصوم ما جاء في الحديث ويدع طعامه وشهوته، وشهوته وما هي شهوته؟ شهوته في الحقيقة هي إنزال هذا المني، بدليل ما جاء في الحديث وفي بضع أحدكم صدقة قال ويأتي أحدنا شهوته ويكون له في أجر، قال رأيت لو وضعها في حرام، لو وضعها، لو وضع هذا في حرام. فهذا دليل على أن الصوم يفسد بإخراج المني، وهذا عليه المذاهب الأربعة خلافا لابن حزم، خلافا لابن حزم. حكى في المغني أن من أنزل بقبلة أو لمس يفطر بلا خلاف يعلم، ولم يشر إلى خلاف ابن حزم رحمه الله. قال أو أمذى، يعني إذا خرج منه المذي فسد الصوم، إذا أمذى. وقاسوا المذي على المني، والراجح في هذا أن المذي لا يفسد الصوم لأنه ليس كالمني، ليس كالمني في تحصيل الشهوة ولا المتعة. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن المذي لا يفسد الصوم. قال نعم لا قبل أو لمس فأمنى، ليس قبل فقط، قبل فقط، إذا قبل فقط لم يفسد صومه، إنما المقصود. والشارح ذكر حديث أرأيت حديث ابن عمر قلت يا رسول الله صنعت اليوم أمرا عظيما قبلت وأنا صائم، قال أرأيت لو تمضمضت من إناء وأنت صائم؟ قلت لا بأس، قال فمه. رواه أبو داود وإسناده صحيح، يعني القبلة بدون إنزال لا شيء فيها. لكن أصبح عندنا الآن حكمان، إذا قبل أو لمس فأمنى فسد الصوم، إذا قبل أو لمس فأمذى فسد الصوم على المذهب ولم يفسد على الراجح والله أعلم. قال أو كرر النظر حتى أنزل، ليس من نظرة واحدة أنزل بل تابع النظر، كرر النظر حتى أنزل، المقصود بالإنزال هنا المني، المني. لكن في حاشية الروض المربع يقول وظاهر كلام أحمد، وظاهر كلام أحمد لا يفطر، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، لأنه عن غير مباشرة أشبه الإنزال بالفكر. يعني هذا الذي أنزل بالنظر بتكرار النظر أنزل عن غير مباشرة لأنه لم يلمس شيئا، لم يقبل، لم يلمس، أنزل عن غير مباشرة، أشبه ما لو أنزل بالتفكير. وسيأتي معنا على المذهب أنه إذا فكر فأنزل أنه لا يفسد صومه، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي كما يقول في الحاشية، حاشية الروض. وأنه ظاهر كلام أحمد أنه ولو كرر النظر فأنزل أن صومه لا يفسد. قال نعم لا المذهب أنه يفسد، لكن ظاهر كلام أحمد يعني بعد النظر في نصوص أحمد نفسه وليس في الذي اعتمد في المذهب، المعتمد في المذهب هو ما في المتن هنا أن من كرر النظر فأنزل فسد صومه. تفضل ايش الموجود في المتن؟ لا كلام الحاشية، لا أقول الشرح هذا، حاشية الروض المربع، حاشية العلامة عبد الرحمن بن قاسم على الروض المربع شرح زاد المستقنع. طيب قال أو حجم أو احتجم، حجم هذا الحاجم حجام، احتجم هذا الذي يفعل له الحجامة الذي يخرج منه الدم احتجم، أو حجم أو احتجم عامدا ذاكرا لصومه فسد صومه. الدليل على فساد الصوم بالحجامة حديث أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم، وهذا حديث رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد وصححه جماعة من أهل العلم منهم أحمد وإسحاق وعلي بن المديني والبخاري، صححه جماعة من أهل العلم أفطر الحاجم والمحجوم، وهذا من مفردات الحنابلة، التفطير بالحجامة من مفردات الحنابلة. طيب هذا المحتجم الذي خرج منه الدم الأمر فيه واضح، وأما الحاجم لما يفطر؟ قيل إن هذا تعبد الحكم بتفطيره، وقيل لأن الغالب أن الحاجم كان يمص الدم بفمه فالغالب أن الدم يدخل إليه، وإذا قيل بهذا لأن الدم يدخل إليه أو لأنه يمص الدم، قلنا الآن الحاجم إذا كان لا يستعمل هذا المص ولا يدخل الدم في فمه فيكون الحكم أنه لا يفطر. ومذهب الجمهور، مذهب الجمهور أن الحجامة لا تفطر الصائم، ومذهبهم هو الراجح أن الحجامة لا تفطر الصائم، ومذهبهم هو الراجح. ويدل على ذلك أحاديث، منها ما روى البخاري عن ثابت البناني قال سئل أنس بن مالك رضي الله عنه أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا إلا من أجل الضعف، يعني ليست مكروهة للصائم وليست محرمة، لو كانت مفطرة، يعني على المذهب لما نقول الحجامة مفطرة هل يجوز للإنسان أن يفعلها؟ لا يجوز إلا للضرورة. فهنا يقول قيل لأنس أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا إلا من أجل الضعف، يعني إبقاء عليه، لأنه إذا احتجم خرج الدم فربما ضعف ولم يستطع إكمال صومه فآل أمره إلى أن يفطر. وإذا فهم هذا المعنى أمكن تفسير حديث أفطر الحاجب والمحجوم، أي مآله أن يفطر، مآله أن يفطر، وليس أنه أفطر حكما، إنما إذا احتجم ضعف فآل أمره إلى أن يفطر، وإذا حجم ومص الدم آل أمره أن يفطر، لأنه إذا مص الدم ربما غلبه أو سبق ودخل إلى حلقه. وأيضا مما يدل على أن الحجامة لا تفطر حديث أبي سعيد أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم، أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم، هذا الحديث رواه النسائي وابن خزيمة والدارقطني وهو صحيح كما ذكر ابن حجر في الفتح. وما وجه الدلالة من هذا؟ أرخص، أرخص يدل على أن الحكم الأول منسوخ، الرخصة إنما تكون بعد العزيمة، يعني كانت الحجامة ممنوعة أولا كانت مفطرة، فهذا الحديث يشير إلى النسخ أن أفطر الحاجم والمحجوم هذا متقدم، ثم أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم، الحديث رواه النسائي وابن خزيمة والدارقطني وصححه ابن حزم واحتج به، ولهذا فالراجح والله أعلم أن الحجامة لا تفطر الصائم. ويقاس على الحجامة في هذه الأيام، يقاس ماذا؟ ماذا يقاس على الحجامة؟ أخذ عينات الدم، تحليل الدم. فمشايخنا الذين يقولون بالتفطير بالحجامة يقولون إذا أخذ عينات كثيرة، إذا أخرج دما كثيرا أفطر، وإذا كانت عينة قليلة لم يفطر. وعلى مذهب الجمهور لو كان قليلا أو كثيرا فإنه لا يفطر. قال: أو حجم أو احتجم عامدا ذاكرا لصومه فسد صومه. فسد صومه، هذه الجملة راجعة إلى جميع ما سبق من أول، ومن أكل أو شرب، هذا راجع إلى جميع ما سبق. قال: وإن فعله ناسيا. إن فعله أي ماذا؟ جميع الأمور السابقة، جميع الأمور السابقة. إن فعلها ناسيا أو مكرها لم يفسد. الدليل على أن الناس معذور حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق عليه. وفي لفظ: فلا يفطر فإنما هو رزق رزقه الله، ولا فرق في ذلك بين الفرض والنفل. هذا الحديث عام لا فرق فيه، إذا أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. والدليل على عذر المكره ما جاء في الحديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه وغيره من ما يشبهه. نعم، الخطأ والنسيان يرفعان الإثم للضمان، للضمان. إحنا الآن إذا النص يقول إنه إذا شرب أو أكل ناسيا فليتم صوم، ليس فقط إنه لا يأثم بل أيضا صومه صحيح، فليتم صومه. طيب، قال: وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار. طار إلى حلقه، يعني لو إنسان يشتغل في مطحن مثلا طاحون، وطار الغبار أو طار الدقيق، أو يعمل في مصنع للرمل أو نحو ذلك، أو في الصحراء، فطار إلى حلقه رمل أو غبار أو دخان، كان بجواره دخان ولو من البخور مثلا. أما إذا تعمد أن يستنشق الدخان، إذا تعمد أن يستنشق البخور نص الفقهاء على أنه يفطر، وكذلك إذا تعمد أن يشرب الدخان، هذا الدخان يعتبر شرابا، يعتبر شرابا، وهو مادة لها كثافة ولها جسم ولها تأثير في البدن، وإن كانت محرمة لكن لها تأثير. وبعض الناس قد يكتفي بالدخان عن الأكل. إن طار إلى حلقه ذباب، دخل ذباب أيضا بدون قصد، أو غبار، أو تمضمض فدخل الماء إلى حلقه، أو استنشق فوصل الماء فوصل إلى حلقه ماء، كل هذا يعذر فيه الإنسان لأنه لم يتعمد الفطر، ويدخل في عموم الأحاديث والأدلة في عذر المخطئ. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: أو فكر فأنزل. إذا فكر فأنزل بالتفكير فقط دون أن يباشر، دون أن يلمس، دون أن يقبل، يقولون إن هذا التفكير مما يعذر فيه الإنسان، وقد لا يكون له عليه سلطان أحيانا. إذا فكر فأنزل. أو قطر في إحليله، يعني في ذكره، أدخل شيئا من أدخل شيئا إلى ذكره من فتحة الذكر، قطر في إحليله دواء أو نحوه، أو أدخل منظارا. لماذا لا يفطر عندهم؟ قالوا: لأنه ليس منفذا إلى المعدة، ليس منفذا إلى الأمعاء، وهذا صحيح طبيا، فإن البول إنما ينزل رشحا وليس هناك منفذ في هذا الموضع إذا قطر في إحليله. قال: أو احتلم. احتلم وأخرج المني أثناء الصوم فصيامه صحيح لأنه ليس بتعمد، الاحتلام ليس بتعمد. أو ذرعه القيء، غلبه القيء، هذا أيضا ليس بعمد، وفيه الحديث السابق. الجواب: في هذه الأمور لم يفسد صومه، لم يفسد صومه. انتقل المؤلف إلى مسألة أخرى، قال: ومن أكل يظنه ليلا فبان نهارا أفطر. من أكل أي بعد غروب الشمس، أي عفوا عند غروب الشمس، عند غروب الشمس بدأ يعني مثلا عندنا غيم أو غبار، فنحن لم نستطع أن نرى هل غابت الشمس أو لم تغب، وليس عنده ساعة مثلا أو ليس عنده تقويم يعرف به وقت المغرب، فبدأ ينظر في الجو فظن أن الشمس قد غربت، يعني من الظلمة ظنه ليلا. ما معنى ظنه ليلا؟ أي ظن غروب الشمس. أكل عند غروب الشمس يظن أن الشمس قد غربت فبان نهارا. ما معنى فبان نهارا؟ يعني ربما انقشع الغبار أو جاء مخبر وقال له: أنت متى أكلت؟ قال: أكلت من 10 دقائق. قال: هذا كانت ساعة كذا. بان أنه أكل نهارا، فما الحكم؟ قال: أفطر. طيب، قارن بين هذه المسألة وما بعدها. قال: ومن أكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه. أكل شاكا في طلوع الفجر، أكل متى؟ ليلا، يشك هل طلع الفجر أو لم يطلع، أكل لم يفسد صومه. قالوا: لأن الأصل بقاء الليل. طيب، هذه المسألة واضحة. التي بعدها: إن أكل شاكا في غروب الشمس، أكل شاكا في غروب الشمس، أكل متى؟ نهارا قرب الغروب، شاكا في الغروب، غربت ما غربت فأكل، فسد صومه. قالوا: لأن الأصل بقاء النهار، الأصل بقاء النهار، وهذا أخطأ. انتبهوا، أكل شاكا في غروب الشمس فسد صومه. هل هناك فرق بين هذه المسألة والتي قبلها؟ أكل يظنه ليلا فبان نهارا. لا، أنا لا أقارن بين أكل شاكا في طلوع الفجر وفي غروب الشمس، لا، المسألة التي قبلها: أكل يظنه ليلا فبان نهارا فسد صومه. طيب، أنا سأعطيكم مسألة أسهل من هذه. أكل شاكا في طلوع الفجر فسد صومه؟ لم يفسد. طيب، خذوا المسألة هذه: أكل شاكا في طلوع الفجر فبان طلوع الفجر، يفسد صومه؟ عرفتم الفرق بين المسألتين؟ لا، في فرق. انتبه للمسألتين. أكل شاكا طلوع الفجر، ما الجواب؟ لأن الأصل بقاء الليل. طيب، نفس المسألة بس هنزيد جملة: أكل شاكا طلوع الفجر، أكل ثم بان أنه قد طلع، بان أنه أكل بعد طلوعه، هذا يفسد صومه. الفرق بينهما أنه في الأول أكل شاكا ولم يتبين شيء، يعني استمر على شكه، لم يأتي من يبين له أنك أكلت، أنك هذا يعني يخطئ فيه كثير من الناس. هناك فرق بين من أكل شاكا الفجر أذن أو لا واستمر في شكه، فهذا صومه صحيح. لكن لو جاءه مخبر فقال له: متى أكلت؟ قال: أكلت الساعة الخامسة. قال: قد دخل الفجر الخامس إلا دقيقتين، فهذا أكل وتبين أنه بعد طلوع الفجر، هذا يفسد صومه. على المذهب يفسد صومه، وهو مثل المسألة الأولى: أكل ظانا دخول الليل فبان. انتبه لكلمة بان هذه. إذن عندنا فرق بين من يستمر شاكا على شكه في حالة الليل، طبعا غير حالة النهار، حالة النهار عموما إذا أكل شاكا في غروب الشمس قلنا فسد صومه لأن الأصل بقاء النهار. يظهر الفرق عندنا في كلمة بان ولم يبن في مسألة الليل. إذا أكل في الليل شاكا في طلوع الفجر واستمر على الشك ولم يتبين له شيء، فما الحكم؟ لا يفسد. أما إذا أكل شاكا في طلوع الفجر ثم تبين أن أكله كان بعد الفجر فسد صومه على المذهب. وعندنا على الراجح أو على ترجيح بعض أهل العلم أن هذه المسألة حتى لو تبين إذا حتى في المسألة الأولى إذا ظن دخول الليل فأكل ثم بان أن الشمس ما زالت باقية أو ثم طلعت الشمس أو ظهرت الشمس، المذهب يقول أنه يفسد، ومن أهل العلم من يرجح أن الصوم لا يفسد، استدلالا بحديث أسماء رضي الله عنها في صحيح البخاري قالت أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، طلعت يعني ظهرت مش طلوع الصباح، أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، من الغيم ظنوا ماذا؟ ظنوا دخول الليل، ثم بان لهم أن النهار باقي، نفس المسألة ذكرها المؤلف في البداية، من أكل يظنه ليلا فبان نهارا، المؤلف يقول أفطر، ومن أهل العلم من يقول لا يفطر لحديث أسماء أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، وظاهره أنهم لم يؤمروا بالقضاء، ظاهره أنهم لم يؤمروا بالقضاء. إذن عندنا نستطيع أن نقول عندنا أربع مسائل. تفضل. ومثل هذا لو أذن المؤذن خطأ فأفطر الناس خطأ فهم معذورون كذلك، يعني أذن المؤذن قبل غروب الشمس بخمس دقائق فأفطر الناس ثم تبين أن الشمس لم تغرب، فهؤلاء في الحقيقة أفطروا بناء على غلبة الظن، العمل بالتقويم أو العمل بالمؤذن يظنون صوابه. فالصحيح في هذا مع أنه تبين أن الشمس لم تغرب الصحيح أن صيامهم صحيح، يتمون صومهم. فعندنا إذن مسائل، عندنا المسألة الأولى ذكر المؤلف من أكل في النهار أو عند غروب الشمس يظن غروب الشمس ثم بان أن الشمس لم تغرب، ما هو المذهب؟ أنه يفطر، وقلنا الراجح لحديث أسماء أنه لا يفطر. مسألة الثانية، من أكل في الليل شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين له شيء، على المذهب لا يفسد صومه، وكذلك على الراجح. فإن أكل شاكا في طلوع الفجر ثم تبين أن الفجر قد طلع فعلى المذهب يفسد صومه، وعلى الراجح لا يفسد صومه. مسألة الأخيرة، إذا أكل شاكا في غروب الشمس واستمر على شكه، على المذهب ماذا؟ على المذهب يفسد صومه، مع أنه مجرد شاك حتى لو ما تبين له شيء. وعلى الراجح إذا كان يظن، ليس الشك فقط، إذا كان يظن دخول الليل فهو معذور. الراجح في المسائل الأربعة أنه لا يفسد صومه، لكن حين نقيد الأخيرة أنه ليس له أن يأكل مع الشك، أما إذا غلب على ظنه أو ظن دخول الليل فأبيح له أن يفطر ولا شيء عليه. ولهذا الشيخ ابن باز رحمه الله يفتي بأن اعتماد الإنسان على التقويم جائز، وهو عمل بغلبة الظن، عمل بغلبة الظن. لا يشترط التيقن. الشاك نقول له افرض ان الشمس يعني غائبة ولا يبين شيء وليس عنده ساعة وليس عنده من يسأله، فنقول يباح له اذا غلب على ظنه كما فعل الصحابة في حديث اسماء كيف افطروا، غلب على ظنهم ان الشمس قد غربت. قال المؤلف رحمه الله: باب صيام التطوع. افضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وذلك الحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود وهو أفضل الصيام. فقلت، القائل هو عبد الله بن عمرو بن العاص، إني أطيق أفضل من ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك. متفق عليه. أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، يصوم يوما ويفطر يوما. وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي يدعونه المحرم، شهر محرم هو أول شهر في السنة الهجرية، لحديث أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، رواه مسلم وليس أبو داود فقط، رواه مسلم. قال: وما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة، أيام العشر الأول من شهر ذي الحجة. الحديث وهو نص قريب من هذا: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. الحديث رواه الترمذي وغيره. قال: ومن صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال، وهذا لحديث أبي أيوب عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. وسبق أن قلنا إن رمضان إذا كان 30 يوما مع هذه الست ف36 والحسنة بعشر أمثالها فكأنما صام 360 يوما، كأنما صام الدهر. ولهذا ينبغي للإنسان ألا يصوم ستا من شوال حتى يفرغ من قضاء ما عليه من رمضان. قال: وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة. وعاشوراء هو اليوم العاشر من شهر ماذا؟ من شهر محرم، اليوم الذي نجى الله فيه موسى عليه السلام وبني إسرائيل من فرعون وجنده. قد جاء في فضله أنه يكفر سنة. قال: وصيام يوم عرفة. قال: وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة، وصيام يوم عرفة كفارة سنتين. وجاء ذلك منصوصا عليه في حديث أبي قتادة، هو حديث واحد. صيام يوم عرفة: إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وقال في صيام عاشوراء: إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، أخرجه مسلم. وهذا يؤكد على المسلمين أن يتحروا هلال شهر الله المحرم حتى يعرفوا اليوم العاشر ما هو. ومن السنة أن يصوم الإنسان مع العاشر يوما قبله أو يوما بعده. وإذا لم يتحر الناس الهلال، إذا لم يتحروا الهلال في شهر محرم، فكيف يحتاط الإنسان ينظر إلى المثبت في التقويم على أنه اليوم العاشر فيصوم يوما قبله ويوما بعده. إذا أراد الاحتياط ينظر إلى اليوم العاشر في التقويم ويصوم معه يوما قبله ويوما بعده، أي يصوم 3 أيام ليدرك صوم هذا اليوم العظيم الذي هو كفارة سنة. قال: ولا يستحب لمن كان بعرفة أن يصومه، أي الحاج إذا كان بعرفة فإنه لا يصوم هذا اليوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصومه، والعلة في ذلك أن يتقوى على الأعمال العظيمة في يوم عرفة. قال: ويستحب صيام أيام البيض. ويستحب صيام أيام البيض، والأيام البيض هي اليوم 13 و14 و15، سميت بذلك لظهور القمر فيها. ويستحب أن يصوم الإنسان 3 أيام من كل شهر، ولو من أوله أو من آخره. في حديث أبي ذر الدليل على استحباب صيام أيام البيض، في حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13 و14 و15. أخرجه الترمذي وغيره، إسناده حسن. وفي حديث أبي هريرة: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر وركعتي، صيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. قال: والاثنين والخميس، صيام الاثنين والخميس. دل على استحباب صيام يوم الاثنين خاصة ما روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين فقال: هذا يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. هذا عند مسلم. ودل على استحباب صيام الاثنين مع الخميس معا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعمال الناس تعرض يوم الاثنين ويوم الخميس. وفي لفظ: فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. هذا الحديث حسنه الترمذي والمنذري والصحاح الألباني في الإرواء، في إرواء الغليل: أحب أن يعرض عملي وأنا صائم. قال: والصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر ولا قضاء عليه. والدليل على أن الصائم المتطوع يعني في صيام التطوع أمير نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أهله فيقول: هل عندكم من شيء؟ فإن قالوا نعم أفطر، وإن قالوا لا قال: فإني إذن صائم. رواه مسلم. وكذلك سائر التطوع إلا الحج والعمرة، يعني إذا تطوع الإنسان بالصلاة فهو أمير نفسه، له أن يقطعها والأفضل أن يتمها، كذلك إذا تطوع باعتكاف فأيضا. إلا الحج والعمرة فإنهما يجبان بالشروع فيهما، يلزم إتمامهما بالشروع فيهما. قال: فإنه يجب إتمامهما، لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، وقضاء ما أفسد منهما، يجب قضاء ما أفسد منهما. سيأتي معنا أن الحج يفسد بالجماع قبل التحلل الأول، وأن العمرة تفسد بالجماع قبل تمام سعيها، وأن من أفسد حجه أو عمرته أمر بأشياء، أمر أن يتم أو أن يمضي في فاسدها يكمل حجه الفاسد، وأن يقضي حجه وعليه بدنه. سيأتي معنا في باب الحج إن شاء الله. قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم النحر. ينهى عن صوم هذين اليومين لما روى أبو عبيد مولى ابن أزهر قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. متفق عليه. فيحرم صوم يومي العيد، والفقهاء يقولون هذا إعراض عن ضيافة الله عز وجل، هي أيام أكل وشرب. ونهى عن صوم أيام التشريق إلا أنه أرخص في صومها للمتمتع إذا لم يجد الهدي. أيام التشريق هي اليوم 11 و12 و13 من شهر ذي الحجة. أيام التشريق يعني الأيام 3 التي بعد يوم عيد الأضحى. ينهى عن صومها، وأرخص في صومها للمتمتع والقارن إذا لم يجد الهدي، لحديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لا يجد الهدي، رواه البخاري. المتمتع إذا لم يجد الهدي فإنه يصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع. هذه 3 يجوز له أن يصومها وهو حاج، أن يصومها في أيام التشريق. أما غير هؤلاء فلا يباح لهم صيام أيام التشريق. فجاء في صحيح مسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. قال: وليلة القدر. المتمتع يعني من حج تمتعا، الذي أحرم بالحج بالعمرة ثم فرغ منها ثم أحرم بالحج من عامه، كما سيأتي معنا إن شاء الله. قال: وليلة القدر في الوتر من 10 الأواخر من رمضان. هذه الليلة الشريفة العظيمة التي هي خير من 1000 شهر، جاء في الحديث: التمسوها في 10 الأواخر من كل وتر. متفق عليه، 10 الأواخر من رمضان. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.